يوحنا فصل 15. أنا بس شدرة الإنب الصحيحة وأبوي هو سيد الجنينة. أي فريق المقاعد يلدى هو يمرق مني، وأي فريق القاعد يلدى هو يبربرة عشان يبقى نظيف ويلدى زيادة. وإنتوا بقيتوا نضاف خلاص بقدرة الكلام اللي أنا قلت لكم. أقعدوا سابتين فوقي وأنا نقعد سابت فوقه. الفريق ما يقدر يلدى وهيدا، الفريق يلدى عشان قاعد ثابت في الشدرة. وإنتوا كل ما تقدروا تسوي الشيء على الله بدورة اللي كان أنتوا تقعدوا سابتين فوقي. أنا شدرة العنب وأنتوا الفروق. كان نادم قاعد ثابت فوقي، أنا نقعد ثابت فوقه، ويبقى مثل الفريق اللي يلدى كتير. وإنتوا ما تقدروا تسوي شيء إلا بيه. كان نادم ما قاعد ثابت فوقي، هو يبقى مثل الفريق الما يلدى ويمرقوا من الشدرة ويزقلوا، وهو ييبس مرة واحد. والفروع المثل دا يلموهم ويدفقوهم في وسط النار ويهرقوهم. كان أنتوا تقعدوا ثابتين فوقي وكلامي يقعد ثابت في قلوبكم، أسألوا من الله أي شيء التدوروا والله يسوي لكم. كان أنتوا تلاميذي أنتوا تبقوا مثل الفروع اليلدو عيال كتير، وبمثل دا أبوي يلقى شكر زيادة. من الأول أنا نحبكم مثل أبوي يحبني، أقعدوا ثابتين في محبتي. كان أنتوا تتابعوا الوصايا اللي أنطيتهم لكم، أنتوا تبقوا ثابتين في محبتي مثل أنا ثابت في محبة أبوي عشان أنا تابعت وصايا. أنا قلت لكم الكلام ده عشان الفرحة القاعدة فوقي تلحقكم، وعشان تبقوا فرحانين مرة واحد. والوصية اللي ننطيها لكم دي هي واجب ترايدوا عن بيناتكم مثل أنا نريدكم. وما في محبة كبيرة من محبة النادم اللي يحب رفقانا لحد يفداهم بروحها. وانتوا رفقاني كان تتابعوا الوصايا اللي أنطيتهم لكم. أنا ما نقول بتان أنتوا خداميني، عشان الخدام ما يعرف كل شيء السيدة قاعد يسويه. يناديكوا رفقاني عشان أنا أوريتكوا بكل شيء السميتة من أبوي. أنتوا ما اخترتوني، أنا بس اخترتكوا ورسلتكوا عشان تجيبوا لي فايدة، وعشان الفايدة دي تدوم. وأي شيء تسألوه من أبوي بأسمي هو ينطيكوا. ودي هي الوصية اللي ننطيها لكم، الرايدوا عن بيناتكوا. كان ناس الدنيا يكرهوكوا عارفوا قدر كرهوني أنا قبال ما يكرهوكوا. كان أنتوا حق الدنيا حلالها، ناس الدنيا يحبوكوا ويقولوا أنتوا أخوانهم، لكن هسا أنتوا ما ناس هن الدنيا، عشان أنا اخترتكوا من وسط ناس الدنيا عشان تبقوا ناسي، وخلاص ناس الدنيا يكرهوكوا. فكروا في الكلام اللي أنا قلت لكم. أنا قلت الأبد ما أكبر من سيدة، وكان تأبوني أنا يتأبوكوا أنتوا كلها، وكان قبلوا كلامي يقبلوا كلامكوا كلها. يتأبوكوا أنتوا عشان أنتوا ناس أنا أسمي، وعشان ما عرفوا الله الرسلاني. أول كان أنا ما جيت كلمت لهم هم ما يبقوا خاطئين، لكن خلاص أنا كلمت لهم والخطأ ثابت فوقهم. أي نادم اللي يكرهني يكره أبوي كله. أول كان أنا ما سويت في وسطهم عمل النادم آخر أبدا ما سواه، هم ما يبقوا خاطئين، لكن هسا شافوا الأجايب وكرهوني وكرهوا أبوي. وبمثل دا الكلام المكتوب في الكتاب الهم من يقروا بيقوا فوقهم صحيح، مكتوب كرهوني بلا سبب، لكن المعاون يجي أنا نرسل لكم من بكان أبوي، وهو روح الحق النازل من الله. ووقت هو يجي ويشهد لي، وأنتم كل تشهدوا لي عشان أنتم معي من البداية.